بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. وقلنا إن كل أمر من الله يبلغه رسول الله، فإذا بلغه رسول الله كان يقول إيه؟ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولكنه قال قل يقيموا، فكأن الله يقول له بمجرد أن أقول لك أمر نصدع بالأمر، وعبادي المؤمنين بمجرد ما تقول لهم هيصدعوا بالتنفيذ. يبقى قل إن تقل لهم يقيموا الإيه صلاة، كأنهم منتظرون لحكم الله منك. أن المؤمن بشيء يحب أن ينفذ كل ما يحب، فهم بينك وبينهم البلاغ. فإذا بلغت عبادي الذين آمنوا يبقى إذن حيقيموا الإيه؟ يقيموا الصلاة. قدر لها بقى أن يقيموا مجزومة في جواب الأمر اللي هو قل زي ذاكر تنجح، قل يقيموا، أو أنها لام أمر محذوفة ليقيموا الإيه؟ الصلاة، زي لينفق ساعة من إيه؟ من ساعة. يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. عادة في جمهرة آيات القرآن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة لازم بيقوى بعض كده. أم قال لك ليه؟ قال لأن إقامة الصلاة حركة تتطلب طاقة، والطاقة تتطلب وقودا، والوقود يتطلب حركة، والحركة تأخذ زمنا. الحركة تأخذ إيه؟ تأخذ زمن. الزكاة بتيجي تاخد ثمرة الزمن، الزمن بتعمل فيه عمل يدر عليك شيئا فتأخذ ما تحتاجه، ولما يفيض تأدي منه ايه؟ يبقى انت في الزكاة بتعمل ايه؟ من اثر الحركة في الوقت. لكن الصلاة بتاخد الوقت كله، الصلاة بتاخد ايه؟ ولذلك تلاقي الكسلانين عن الصلاة يقول لك ما هو الشغل يتطلب كده، ما انا مش عارف ايه، ما انا عايز ابقى اجمعها في اخر النهار عشان عملي مش عارف ايه. الله، يبقى العمل في هو الوقت ده ولا لا؟ يبقى اذا الصلاة حين تأخذك او تأخذ وقتك من العمل، ظاهر الامر انها تقلل ثمرات عملك لان الوقت ضاع. نقول له لا، انت ناسي الشحنة اللي تعملها في الصلاة لمن يصلي. يروح يعمل، يعمل بايه؟ بنفس ايه؟ ليه؟ لانه كان في حضرة من خلقه ومن رزقه ومن كلفه. ولذلك بتوجد عند المؤمن الراحة. النبي قال له ايه؟ ارحنا بها يا بلال، ارحنا بها يا بلال. يبقى اذا مدام حيرحنا به، صحيح هي ضيعت مني ربع ساعة، والخمس فروض كلهم هياخدوا مني ساعة وربع، ده حتى بالوضوء ساعة وربع بالنسبة لوقت العمل. ما تنسبها إلى وقت العمل تجدها إيه؟ بسيطة. في الزكاة بنعمل إيه؟ الوقت بتاعك طيب، بس اللي طلع من الوقت بالعمل بتاخد منه إيه؟ اكتك، وتدي لمين؟ وتدي لغير القادر. يبقوا الاثنين مربوطين ببعض، بس دي بالوقت ودي بالثمرة الناشئة من ايه؟ بالثمرة الناشئة من الايه؟ من الوقت. يقيم الصلاة وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية. وإقامة الصلاة هي جماع القيم الإيمانية كلها، وإيتاء الزكاة جماع قيام الحركة العضلية كلها. يعني دي بتعالج شيء ودي بتعالج ايه؟ ودي بتعالج ايه شيء. الاثنين عايزين ماهية الانسان التكوينية، روح ومقوماتها، وجسد وايه؟ ومقوماتها. فإذا ما كان الإنسان، ولذلك النبي قال وجعلت قرة عيني في الإيه، قرة عيني في الصلاة. نيجي نقول له أنت إذا شفت الاثنين دول تجد مصالح الحياة كلها متبرعة منهم، كل مصالح الحياة. ليه؟ أم قال لك لأن مصالح الحياة جمعها الرسول في أركان هذا الدين. أركان الدين هي إيه عندنا؟ هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الإيه؟ الزكاة، وصوم إيه؟ رمضان، وحج البيت. أدي الدعائم اللي قام عليها الإسلام، مش هي الإسلام، دي الدعائم أو الأسس اللي قام عليها إيه؟ وبقية الإسلام التكاليف الأخرى بقى والأخلاق وإلى آخره. فإذا ما نظرت إلى هذه الأركان وجدنا إن الصلاة واخذ كل هذه الإيه؟ لأنك أنت تشهد أن لا إله إلا الله مرة واحدة في حياتك وأن محمد رسول الله ونطقت بالشهادتين، ففي الصلاة تقولها في كل صلاة. يبقى الركن الأول إيه؟ تحقق تكراره في الصلاة. طيب والزكاة؟ أم قال لك ده الصلاة أنت بتضحي بالوقت بالوقت ذاته، الوقت اللي فيه الحركة، الحركة اللي هتجيب لك إيه؟ خير، خير هتاخد منه شوية وتدي للفقير منه الفايض. طب في الزكاة بتدي إيه؟ بتدي الفايض بس. يبقى الصلاة بتاخد منك أكتر من الزكاة، لأنها واخدة مين؟ واخدة أصل الوقت كله. والزكاة واخدة مين؟ حاصل الوقت، بعض حاصل الوقت. إن لم إن ما كانش حركتك تسعى إلا نفسك، حركتك تسعى نفسك خلاص انتهيت، تسعك وتسع غيرك من إيه؟ من قديم. أم قال لك طيب وإيه، وإيه كمان؟ أم قال لك الصوم. طب الصوم أنت بتمتنع عن إيه؟ عن الأكل والإيه؟ لكن بتمتنع عن الحركة؟ بتمتنع عن الكلام الآخر؟ طب الصلاة بتمنعك عن الأكل والشرب وأشياء يجوز أن تصنعها وأنت صائم. يبقى واخده رقعة من الايه؟ من الصوم. طيب والحاج؟ هم قال لك ده في كل صلاة بتمثل البيت قدامي. طبعا طب وحتة بقى الزكاة بقى جت عرفنا ان دي جمع الزكاة. هم قال لك الزكاة تعويض فاقد القدرة لتوجد له مقومات تؤدي بها اركان دينه. فاقد القدرة ما عندوش، تبقى دي تعمل ايه؟ تخلي كل الناس قادرين. ليه؟ لان الضعيف تبقى قدرته في مين؟ في تميز قدرات القوي. لان القوي العادي بيعمل على قده، القوي اكتر شوية بيعمل ايه؟ بيعمل لنفسه ويزيد شوية يبقى يدي للفقير، والحياة بقى تديله بقى طموحات ومش عارف ايه، تخليه ايه يجدعن ويعمل ومش عارف، يقولك ولادي وولاد ولادي ومش عارف ايه، وتقول له اعمل يا اخوي، لان الفقير هياخد العموله بتاعته، وما دام هياخد العموله بتاعته يبقى الله. اذا حركه الحياه على الاثنين دول، القيم وحركه الحياه، صلاه ومين؟ صلاه وايه؟ وزكاه. كلمه سرا وعلانيه حين يردد امرا بين امر ومقابله يبقى يشيعه على اي صورة. مدام سر وعلم تبقى ما تقولش بقى لا ده سر بس، لا ده علم بس، يبقى اشاعه ولا ما اشاعهوش؟ يبقى مدام جاب امرين اثنين متقابلين كده يقولك انا بدي اشيعه، لان لما اقول افق سر عشان ما تبقاش مراعي، افق علانية علشان تبقى قدوة مثلا، يقولك لا اعمل سر ومين كل ما يسر لك. فان كنت في واجب، في واجب انفق علانية عشان تبقى أسوة للغير، وعلشان تمنع الناس من انهم يقعدوا يغيروا في عرضك، يقول لك يا فقى عنده فلوس قد ايه ولا بنشوفوش يبز بحاجة ولا يمد بحاجة، هتمنع دي. وفي الصدقة التطوعية يعملها سر، والسر ده النبي قال لا تصعب حتى لا تعلم شماله ما ايه ما صنعت يمينه، انما هل دي في, في, في الامر المفروض عليه؟ لا، ان الله يحب ان تشيع تكليفات الله امام اعين الناس جميعا. بنشوف ناس بيصلوا، بنشوف ناس بيزكوا، بنشوف ناس بالايه بيصوموا، بنشوف ناس بيحجوا. ليه؟ لان ما يبقاش الامر بس عظه تكليفيه كلاميه، بل عظه اسوه عمليه. ويمكن انتوا بتبصوا تلاقوا مثلا البلد مثلا من البلاد ما يروحش فيها ناس الا انهم مثلا يحجوا الا لما شاف ده حج وشاف ده حج وشاف ده حج وشاف ده حج وشاف ده حج وشاف بتبقى الاسوه ايه. والتاني مثلا يجي واحد يقول لك ابن مسجد التاني برضه بده ابن الاسوه الفعليه. ما دام الاسوه الفعليه تيجي تبقى كل تكاليف الاسلام واضحه. مش نعمل تكاليف الاسلام في خفاء يبقى كان المجتمع الايماني ملوش شخصيه. المهم ان يكون للمجتمع الاسلامي شخصيه بحيث يجي الوقت الله اكبر تلتفت تلاقي الكل مستجيب لهذا الدعاء. رمضان ما بتلاقيش حد مثلا من انا فيه فاطر مثلا. يبقى دي معناها ايه؟ ليه؟ لان الاسوه تمنع استخزاء النفس امام الجمهور. استخزاء النفس امام الجمهور يعني ده بيصوم وده ما يصوم. ولذلك اللي ما بيصومش بس بيبقى مستتر دايما. ليه يستتر؟ الا ان كان بقى متوقح قوي قوي بيستتر. ليه؟ عشان ايه؟ ده مش عايز يظهر امام الناس. زي بعض ما تظهرش امام الناس وتبقى عاده لك بعدين. يلا زي بعض. سرا وعلانيا من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف. في عمل تقدر تاجله تقول لك يا سيدي بكره نعملها ولا نعمل الشيء الفلاني بكره. أم قال لك لا إلا الغايات التي لا توجد فيها أعواض. الغايات اللي ما توجدش فيها أعواض انتهزها بقى دلوقتي. في اليوم الآخر اللي هيجي بيع ما تقولش هبقى اشتري. ولا هتيجي صداقة يقول لك ده هيكرمني وياخد بإيه؟ بإيدي. ولا هتيجي شفاعة إلا لمن أذن إيه؟ لمن أذن. فبيقول إيه؟ اعجلوا بالعمل الطيب والإنفاق سرا من قبل أن يأتي يوم. لا بيع فيه ولا خلاف. البيع والخلاف المعاوضات. البيع معاوضة متقابلة. ده دفع ثمن ودخل سلعة. طب ولا خلال يعني ايه؟ الخلال دي يعني المخلة. معنى مخلة يعني الصديق الوفي الذي تلزمه ويلزمك خليل. ولذلك الشاعر لما حب يبين لنا من كلمة خليل دي معناها الدقيق قوي قال ايه؟ ولما التقينا يعني هو من يحب هو وصحبه. ولما التقينا قرب الشوق جهده خليلين زابا لوعة وعتابا. هما كانوا بعاد عن بعض وبعدين ايه اتقابلوا. فلما اتقابلوا يا شيخ ما زابا لوعة وايه. شوف بقى كلمة خليل كأن خليلا في خلال خليله تسرب أثناء العناق وغابة. يبقى المخلى يعني ايه؟ ان كل واحد منهم ايه يتخلل التاني. ولذلك يجي الناس يقول لك انت لا تكون صديقا الا اذا قال احدهما للاخر يا انا مش يا انت. اما يبقى انت وانا يبقى لسه انما يا ايه. فهو بيقول خليل يعني ايه تخلل كل واحد حتى صار ايه كأن خليلا في خلال خليله تسرب اثناء العناق وايه. فكذلك الاخلى لما تيجي لا تقدر تقول اشتري جن او تفدي نفسك من العذاب. ما فيش ولا فيش مخلة يعني صداقة متخلخلة بحيث ان هو يفيض عليك من حسنات بتاعته. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. ولذلك بعض برضو السطحيين من الذين يحبون ان يتوركوا على القرآن يقول لك ايه الله يقول لا بيع فيه ولا ايه خل ولا خلال. وبعدين يجي في ايه ولا خلة. وبعدين يجي في آتنا الاخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو. فأثبت الأخلاء الخليل. تقوم تقول له الأخلاء على السوق. أما الأخلاء على التقوى ساعة ما تشوف تقول له كتر خيرك أنت بقيت تعيني على التقوى. أنت بقيت تعمل وياه كذا يحبه. والتاني اللي عمل وياه وزينا له المعصية ساعة ما يشوفه يقول ابني اللي عملت فيه أنت اللي ودتني بداية. الأخلاء يبقى المخلة الممنوعة اللي هي مخلة إيه؟ مخلة السوق. انما مخلة الطاعة الذي اعمته على طاعة ساعة ما يشوفك يستشرفه لك ويقول لك يا سلام انت عملت فيها وعملت فيها وعملت ويبقى فرحان بيك. لكن الثاني التلميذ اللي قاعد زي اللي تلميذ زيه انهم يلعبوا ويطلعوا وما يروحوش وبعدين سقطوا الاثنين ساعة ما يشوف دوك هينبسط بيه ولا يزعل منه. طب واحد تاني بقى التاني زميله ياخده بالعافية يقوله تعال بس افهم القطعة دي نقعد نذاكر سوا نقعد مش عارف ولما ينجح يعمل ايه يقول يا شيخ كتر خيرك انت عملت فيا كذا وعملت فيا كذا وعملت فيا كذا. اذا فالخلة المنفية او الخلال المنفية في الايتين اية من ذا الذي يشفع عنده الا لا بيع فيه ولا خلة والاية هذه الاية يبقى المراد نفي الخلة الايه السيئة انما الخلة الحسنة مشهورة. يبقى البيع مقابل. طب والمخلة خليلك مش هيبيع لك بقى يبقى دي اسمها التكرم بقى التكرم لا هتيجي لك بتمن ولا هتجي لك ايه ولا تجي لك تكرم. التكرم ده قد يكون تكرما لانك انت عملت له اشياء من قبل كده. واحد قاعد يعمل وجه جمائل كثيرة وبعد ذلك جاء لك في شيء وبعدين انت اكرمت قلت له يا شيخ ما كنتش لا ما كنتش تمني ليه انت قدرت انه قدرت ما عاد عليك من نفع قبل الصفقة يبقى ده تكرم ولا بيع. ام قال لك هو في الواقع ظاهره تكرم انما في الواقع دي مقايضة لانه عمل فيك ايه فانت قومت جميله معك بالامس وحبيت تردله او ان تصنعه لانك تريد منه شيئا بعد هذا يبقى برضو فيه اعواض. انما التكرم بيبقى تكرم كده بس من غير ايه من غير لا سابق ولا ايه ولا لا. من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال اي مخلة وصداقة وتكرم ما فيش الكلام ده. الله الذي خلق السماوات والارض بعد ما بين لنا السعداء وبين لنا الاشقياء وضرب المثل بالكلمة الطيبة وضرب المثل بالكلمة بالشجرة الخبيثة كل دي الله سبحانه وتعالى جاء بعد ذلك بما يهيج في المؤمن فرحه بنفسه لأنه آمن بالإله الذي صنع هذه النعم وتهيج الحسرة في نفس من لم يؤمن بمن صنع له هذه النعم ولذلك يذكر نعما لا يشترك مع الله فيها أحد شيء أبدا. فقال إيه الله الذي خلق السماوات والأرض ليه قال لك لأن السماء والأرض دول هم الظرف لنا كلنا ودول الأصل. والقرآن قال إيه لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الإيه أكبر من خلق الناس. فإذا كان الله هو الذي خلق السماوات وخلق الأرض ما قالش بقى بغير عمد وقالش الأرض فيها إيه يعني دي بس إجمال ولفت نظر لأن في آيات تانية هتبقى مذكرات إضاحية لمين حولك السماء بلا إيه ومن ما تجدش فيها فطور يبقى دي كلها أمور متعلقة بمين متعلقة بالسماء والأرض برضو خلق فيها الجبال الرواسي وقدر فيها مش أقوتها الكلام ده بقى يتعلق بالأرض. هنا اللمحة أن يقول له بص إلى خلق السماء والإيه والأرض وحين يتكلم في خلق السماء والأرض يأتي بشيء لم يدعه أحد على كثرة المدعين من الملاحدة. مسألة دي حد جاب أول ناحية أن أنا خلقت السماء والأرض محدش هيجيب أشياء لا يدعيها أحد عشان تبقى إيه ألزم في الحجة للخصم. فما دام تبقى ألزم في الحجة للخصم يبقى ما خلهم اللي خلهم ما يأمنوش به إيه يبقى لازم لدد غير خاضع لمنطق متقدم. يبقى هو كفر لأنه عايز يكفر إنما بأسباب من غير إيه أسباب. الله الذي خلق السماوات والأرض وحين يحكم الله حكما ولا يوجد له فيه معارض ولا منازع يبقى سلم له. لو أن الناس كلهم مؤمنين بالإله كان يقولوا هم هيكذبوه بقى ما هو قال أنا خلقت وإحنا مؤمنين به خلاص زي بعضه هو عمل لا لكن ده فيه كفرين. يبقى الكافر كان يكترئ ولا ما يكترئش ومع ذلك لم ايه لم يكتري، وإن ورطتهم يقول لهم من خلق السماوات والأرض يقولوا إيه؟ ليه؟ كأنه أدار الجواب على رأسه بكل شيء مع أنه كافر، فلم يجد جوابا أمام نفسه حياء الذي يقول الله. ليه؟ لأن لم يدعي أحد أنه إيه؟ وإذا ادعى إنسان شيئا ولم يدعي المقابل له بعد إعلانها يبقى تثبت لمن ادعاها إلى أن يوجد مخالف. الله الذي خلق السماوات والأرض، كلمة الله بيجيبها هنا علشان الله هي مناط الصعوبة في التكليف، لأن كلمة رب عطاء بيدي، إنما الله بيطلب تكليف، فبيجيب لهم الحتة اللي هي إيه؟ اللي هي صعبة عليهم، يقول لهم الله اللي هو أنتم زعلانين عشان بيكلفكم بأشياء تقفوا أمام شهواتكم هو اللي خلق السماء والأرض، إنما لو كان الرب ما هو الرب اللي عمل، فجاب من كلمة إيه؟ الله يعني المعبود، معبود يعني في إيه؟ في تكليف، تكليف بيمنعني عن فعل وبيأمرني بفعل، الفعل اللي بيأمرني فيه نفسي مش عايزة تعمله، الفعل اللي بينهاني عنه نفسي عايزة إيه؟ تعمله، إذن ففيه مشقات، مشقات جاء من الربوبية ولا من الألوهية؟ من الألوهية، يوم يجيب لهم الإيه؟ الله. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء. احنا في المعنى العام ساعة ما نسمع كلمة سماء نقوم نفهم انها السماء الايه؟ المقابلة للأرض، لكن التحقيق ان السماء هي كل ما علاك فأظلك، كل ما علاك فأظلك يسمى ايه؟ لأن سماء في حاجة تحت أرض وفي حاجة أسمى من الايه؟ كده تبقى كل ما علاك فأظلك يقال له سماء. والمطر ما بينزلش من السماء اللي هي مقابلة للأرض، بل بينزل مما علاك من الغيم والسحاب، ألم ترى أن الله إيه؟ يزجي إيه؟ سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله إيه؟ ركاما، فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من إيه؟ يبقى كل ده نازل من إيه؟ والعلم التجريبي أثبت لنا أنك إذا مثلا صعدت في طائرة قد تطير بك الطائرة فوق سحاب، لما تطير بك فوق سحاب السحاب يمطر على الحتة اللي انت، انما ما فيش من فوقك حاجة، يبقى اذا السماء دون مطارك، المطر نزل من دون ايه؟ من دون مطار، يبقى هو مش نزل من السماء. او انك حين تنسب النزول الى السماء لان كل امورنا من اعلى، كل امورنا من ايه؟ من اعلى، ولذلك الحديد الذي تحضنه الجبال طفولة ويكبر وينضج، الحديد اللي بينضج في الجبال يقول وانزلنا الحديد، وانزلنا الحديد فيه بقى ايه؟ يبقى كله نزل من ايه؟ من السماء، اما لان نزول الامر بتكوينه من السماء، لكن عندنا هنا نزل من السماء يعني من السحاب ان اردت به الحقيقة، وان اردت به الامر الاعلى يبقى كله من مين؟ كله من السماء. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الثمرات هي الأشياء اللي ما تتكلش نفسها كده، يعني ما بيجيش شجرة ليمون مثلا أو شجرة عنب وتاكل الورق بتاعها والأعشاب والبتاع دي، اسمها إيه؟ شيء فيها يؤكل وشيء يبقى، إنما مثلا بناكل فجل بناكل جرجير بناكل كرات ويبقى شيء اسمها إيه؟ ثمرات. رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. سخر لكم الفلك، التسخير معناها قهر شيء ليكون في خدمة شيء، قهر شيء ليكون في خدمة شيء، هذا معنى التسخير. طيب سخر لكم الفلك، ده الإنسان هو اللي قاعد يصنع السفينة وهو اللي عملها ومش عارف ايه، قال له ايوه يا اخوان هو انت اللي عملتها، انما انت عملتها ازاي؟ طب انت بخدت خشب منين؟ والعقل اللي هداك الى قطع الخشب كده وتسويته وعملوا الواح ومش عارف ايه، وبعدين جبت الدسر وحملناه على ذات الواح ودسر الحبال او المسامير، وبعدين الميه اللي اللي هي على السيولة والاستطراق وتمشي فيها وتبقى عميقة عشان البتاع ما يوصلش للقاع. كل دي عمايل مين؟ عمايل الحق سبحانه وتعالى. وسخر لكم الفلك. كلمة الفلك تأتي مرة ويراد بها الشيء الواحد، ومرة تأتي ويراد بها ايه؟ الكل. فلم ترى ان الله سخر الشمس والفلك التي تجري في البحر بايه؟ بأمر. وبعدين هناك في سورة في سيدنا مسألة قصة سيدنا نوح ويصنع الفلك، وصنع الفلك بأعيننا. يبقى كلمة فلك تصلح أن تكون إيه جمعا وأن تكون إيه وأن تكون مفرد. بعض العلماء يقول لك إذا عاد الضمير عليها بالتأنيث تبقى للجماعة، وإذا عاد عليها بالتذكير يبقى للإيه المفرد. في الفلك المشحون يبقى معناه أنه إيه انه واحده. نيجي نقول له بس يعني انت القضيه مش غالبه، القضيه انت قلتها كده، انما القضيه ان ربنا لما جه يتكلم على صناعه سيدنا نوح للسفينه قال ايه؟ وحملناه على ذي الواح ودسر، ولا ذات الواح ودسر، وقال تجري ولا يجري باعيننا؟ قال تجري. يبقى اذا التانيث ما هوش دليل لا الجمع ولا الايه ولا الافراد. فان اردت بها سفينه تبقى تجيبها وان اردت بها وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. الأنهار، شوف كلمة بحر دي احنا نعرف منها المالح مش كده، والأنهار اللي هي الايه العذبة. جاب التسيير في البحر لان مش كل نهر تقدر تمشي فيه ايه سفينة، يمكن بتاع كده ملوش عمق علشان تمشي فيه سفينة ولا ضيق ولا بتاع ولا اي حاجة، انما بحر تمشي ايه تمشي فيه. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. ولذلك بأمره قال لك ما تفتكرش انها يعني ماشية كده، ده انا ان يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، ان يشأ يسكن الايه الريح فيظللن رواكد على ظهره. يبقى ما كانش امره تبقى ما تنفعش، يبقى ما انت عملت صحيح خدت الخشب وشقيت وعملت ومش عارف ايه وضبته، وبعدين هو خلق لك الماء اللي هتمشي فيها، خلق لك الشجر اللي منه، خلق لك الدسر ان كانت العبال او المسامير، خلق لك البحر اللي هتقدر تمشي فيه، خلق لك الريح اللي هو الايه. ومن عجائب انباءات القرآن ان الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الريح ظاهر الشكليين اللي بينظروا الى ظاهر الاشياء قال لك اهي نقضت الآية، ما عدناش بنسير السفن بالريح، عدنا بنسيرها بايه بالوقود ان كانت بالبخار فهي بالريح ايضا، لانك بتغلي المية والمية تعمل ايه البخار، والبخار ياخد حيز اكتر ويدفع البتاع. ثم من قال لك ان الريح هو مطلق الهوى بس؟ طب اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ايه ريحكم. ايه ريحكم؟ يعني ايه قوتكم. يبقى الريح مراد بها القوة المطلقة، جاءت من هواء او من بخار او من كهرباء او من ذرة، تبقى هي ماشية ولا مش ماشية؟ ماشية. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. إن هذه الآية نزلت بعدما أعلمنا الله بقصة السعداء المؤمنين والأشقياء الكافرين، فكانت تلك الآية بمثابة التكريم للمؤمنين الذين قدروا نعم الله هذه، فلما علموها آمنوا به. إذن هو تكريم لفطرتهم أولا، ولأن الفطرة لم تدبب، وتكريم للعقل الذي فكر في الكون ونظر فيه نظرة اعتبار وتدبر ليستنتج من ظواهر هذا الكون أن له إلها، وتقريع للكافر الذي استقبل هذه النعم ولم يسمع من أحد أنه خلقها له ولم يخلقها لنفسه، ومع ذلك يكابر ويعاند ويكفر برب هذه النعم. أولا خلق السماوات وخلق الأرض، فإذا ما نظرت للأشياء الثانية التي جاءت بعد خلق السماوات والأرض تجد شيئا متصلا بالسماء، وهو أنه أنزل من السماء ماء، وشيء متصل بالأرض وهو أنه أخرج من الثمرات رزقا لكم. إذن فالاستقامة الأسلوبية موجودة بين النعمة الأولى وبين النعمة الثانية. ثم قال بعد ذلك وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. فما هي المناسبة التي جعلت هذا الأمر يأتي بعد هذا الأمرين؟ لأن الفلك طريقها البحار ومسارها في الماء، والأرض التي قال الله أنه خلقها كما خلق السماء وأنزل من السماء ماء وأخرج من الأرض ثمرات، مدلول الأرض ما هو؟ الأمر السطحي في النظر أننا إذا سمعنا كلمة الأرض انصرفت إلى اليابسة، ولكن مدلول الأرض ينصرف على اليابسة وعلى المائية. ومن العجيب أن المائية فيها أدى اليابسة ثلاث مرات. إذن فرقعة الماء في الأرض أوسع من رقعة التراب فيها. وما دام الحق سبحانه وتعالى الأخرج من الثمرات رزقا لكم بالنسبة للأرض، فلا بد من وجود علاقة. هذه العلاقة ان البحار اللي واخده ثلاث ارباع المساحة من الارض لابد ان يكون فيها للانسان شيء. شرح الله ذلك في ايات اخرى، ان سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا تلك مقومات حياة، وتستخرجون منه حلية تلبسونها ذلك طرف حياة. الله بقى نعمل بناخد منه ايه؟ تأكلون منه لحما وتستخرجون منه حلية تلبسونها وترى الفلك ايه مواخر فيه ولتبتغوا من فضلك. كأن في حاجات تانية غير الايه، غير السمك والفروع بتاعته وغير الزينة اللي احنا بنخرجها اللؤلؤ والمرجان والمش عارف ايه والحاجات الزينة، كأن في حاجات تانية، ولكن الحاجة التانية جاءت بطريق الاجمال، لأنه ربما لم يكن في العصر الذي نزل فيه القرآن يعرفون إلا أنهم يصطادوا سمك ويطلعوا منه إيه الحل. قال لك لا، ده في حاجات كتيرة قوي، ولا تزال الأبحاث تعطينا من خير البحار أشياء كثيرة، حتى أننا لما نشوف خلق البحار وأعماق البحار نتعجب من ذلك الخلق أكثر مما نتعجب من خلق ما على اليابسة ومن خلق ما في السماء. إذا لتبتغوا من فضله اسمها آيات الإجمال التي تفصلها آيات الكون، لأن الآيات القرآنية تفسرها آيات كونية. فإذا سمعت آية قرآنية ثم رأيت الكون يشرحها لك نقول آيات الله القرآنية شرحتها آياته الكونية، إلا أنه ما بيجيبهاش بالتفصيل، لأنه ربما لو دخل في التفصيل وقال لك ده تحت زي البساتين وتحت زي الأزهار وتحت مش عارف بيئات وتحت زي شغلانة كبيرة قوي، يمكن ما كانش حد ايه، ما كانش حد يصدق. فيتركوا التفصيل للآية الكونية والإجمال للآية الايه، كما تكلم عن وسيلة المواصلات وقال والخيل والبغال والحمير، عارفين هذه كلهم لتركبوها وزينة. وبعدين قال ايه؟ قال ويخلق ما لا تعلمون. كلمة ويخلق ما لا تعلمون دخلت بقى كل وسائل الايه، حتى النقل بالزر اللي هيقولوا عليه ده الواحد ايه يعمل زر كده اتنين، ويخلق ما لا ايه، ويخلق ما لا تعلمون. اذن فالحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن البحار انما يتكلم عما يكمل الكلام عن الارض، ثمرات في الزراعة وبعدين من البحر ناكل منه كذا وناكل منه كذا. طب وإذا كان البحر كده يبقى مش لابد له من مواصلات؟ قال لك طيب احنا كنا بنسمي الجمل سفينة ايه؟ سفينة الصحراء. أخذنا التسمية دي من مين؟ ده احنا كنا حقيتنا نعكس المسألة. ليه؟ نقول ده السفن جمال البحار، لأن احنا نعرف ان الجمال دي هي بتاعتنا والبيئة معروفة، انما احنا خدنا ايه؟ خدنا اللي هو كان مجهول لنا، خدناه بالايه؟ بالمعلوم، وقلنا ان الجمال ايه؟ سفن الصحراء. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. اوعى تقول بقى ده انا اللي عملت القلع وانا اللي عملت المش عارف ايه، لانك ان صنعت شيئا بقواك المخلوقة لله وبالفكر المخلوق لله فبالمادة ايضا المخلوقة لله، تبقى كلها من مين؟ من الله بأمره. وسخر لكم الانهار. طب البحر عرفنا انه ماء مالح، والبحر له علاقة بالثمرات. ليه؟ اللي هتطلع من اليابسة. ايه العلاقة؟ قال لك العلاقة ان الثمرات دي عايزة اشجار، والاشجار عايزة ماء تروى بيه، والماء اللي تروى بيه لازم ما يكونش فيه الملوحة اللي في البحار، يوم يجعل البحار مخازن الماء، والرقعة المسطحة دي واسعة 3/4 الارض. ليه؟ قال علشان كل الرقعة ما اتسعت كل التبخير ما يزداد كثافته. وضربنا لذلك مثل قديما وقلنا انك اذا ملأت كوبا من ماء ثم تركته في البيت وذهبت فغبت عنه ايه؟ شعر، تقوم تيجي صحيح البخر حي ايه؟ يطلع، انما يطلع ايه؟ يطلع مثلا ربعه ثمنه والباقي يفضل مية ولا لا؟ طب لو انك جئت في الحجرة الواسعة اللي هي 4×25 متر وبعدين بخت فيه المية دي كلها بتاع الكباية، بعد ربع ساعة متلقهاش. الله، اذا فاتساع الحيز بيعمل ايه؟ بيساعد على التبخير. وما دام احنا عايزين مياه عذبة لنشربها منها ونروي بها الثمار، يبقى لازم رقعة البحر تبقى ايه؟ تبقى واسعة قوي. رقعة البحر تبقى واسعة قوي، وبعدين تحفظ لنا المية عشان ما يجرى الحاجة بالمواد اللي ما فوق الحاجات اللي احنا بنسميها اليود والملح والمش عارف الايه ولا، زي ما نكون عاملين لها ايه؟ عاملين لها ربنا صيام. وبعد ذلك الماء اللي هيتبخر ده هو ينزل يعمل مين؟ يدينا للثمرات وبيه زرع ونشرب ايه؟ ونشرب. اذا فالعلاقة لا تزال ايه؟ لا تزال متصلة ومستمرة. وسخر لكم الانهار. وبعد ذلك الانهار اللي مية عذبة وحتطلع من مية ملحة، وده ما يتأتاش الا بالبخر، وبعدين يطلع في الجو يتكثف وينزل ماء عذب زي ما بنعمل الماء المقطر. الله، طب ايه اللي هيعملوه الحكاية دي بقى؟ عمدة ذلك الشمس، هي اللي هتعمل الحرارة بقى وتطلع علينا. الله، اذا مسلسلة ولا مش مسلسلة؟ كلام مين؟ كلام ربنا. وسخر لكم الايه؟ الشمس والقمر. الشمس آية نهارية بنشوفها، والقمر آية ليلية. ايه رأيك دلوقتي ان العلاقة بين الثمرات والماء اللي بنشربه والانهار، والعلاقة دي بالشمس، والعلاقة بالخمر في البحار، كل حساب البحار الان بالايه؟ بالحساب القمري، والتأثير بالقمر في المد والجزر والمش عارف. الله، إذن كل حاجة محطوطة بإيه؟ هل كان عليه الصلاة والسلام يعرف كل هذه المسائل، ولا العلم بالنشاط العقلي البشري استطاع أن يذهب بنا إلى إيه؟ إلى تفسير آيات الله الكونية في الكون. ومش ممكن محمد الأمة في الأمة الأمية ولا ثقافة ولا أي حاجة، لا بد أن يكون معلما من مين؟ من الحق سبحانه وتعالى. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.